الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم الدرس الرابع عشر من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن أجروم رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله، والبعض أو الكثير من علماء النحو يقولون نائب الفاعل، إما هذا وإما هذا. لابد أن نعلم بارك الله فيكم أن الجملة الفعلية، والجملة قد تكون جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية. الجملة الفعلية التي تتكون من فعل وفاعل، والجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر. الجملة الفعلية لربما تقتصر على فعل وفاعل، تقول مثلا جاء محمد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل. دائما لا تنسى هذه القاعدة، إذا قلت هذا فعل فلا بد أن تبحث عن الفاعل، لا بد. على كل حال، الجملة الفعلية قد تقتصر على فعل وفاعل، ولربما تتعدى وتحتاج إلى المفعول به. تقول أكل الولد التفاحة، وإن كان التمثيل في هذه الجملة أكل الولد التفاحة، هذه كلمة أكل أيضا ربما تكتفي بتقتصر بالفاعل وتستطيع أن تزيد عليها المفعول به، تقول أكل الولد وتكتفي، الجملة صحيحة. وربما تزيد وتقول أكل الولد التفاحة، فعديتها بماذا؟ عديتها بالمفعول به. لكن هناك كلمات لا بد أن تزيد تبحث عن أو تتعدى إلى المفعول به، تقول مثلا كسر الولد. كسر الولد ماذا كسر؟ تقول كسر الولد الزجاجة. كسر فعل ماض، الولد هو الفاعل الذي قام بكسر الزجاج، والزجاج هو المفعول به، هو الذي حدث عليه أو وقع عليه الكسر. وهذا أيضا مبحث مهم، أن الأفعال منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد. اللازم هو الذي يكتفي بالفعل، يكتفي عفوا بالفاعل، يقولون اللازم، الفعل اللازم هو كل فعل لا يتجاوز فاعله، بل يكتفي بالفاعل. تقول مثلا طال الوقت، شرف الرجل، اصفر الوجه، كلها تكتفي بالفاعل. طال فعل ماض، الوقت فاعل، شرف فعل ماض، الرجل فاعل، اصفر فعل ماض، الوجه فاعل. أن الفعل المتعدي هو كل فعل يتجاوز فاعله ليأخذ مفعولا به أو أكثر، إذ أن فهمه لا يقف عند حدود الفاعل، بل لا بد له من مفعول به ليكمل معناه بلا واسطة. هذا يقولون فعل متعد. عندما قلت مثلا قبل قليل كسر الولد، الجملة لم تكتمل، هي من فعل وفاعل، فورا يأتيك سؤال ماذا كسر الولد؟ أقول كسر الولد الزجاج، تكون فهمت، تمت الفائدة. وهناك أفعال لا تتعدى بمفعول به، تتعدى بأكثر من مفعول به، وهناك أفعال تتعدى بحرف جر وليس بالمفعول به وغير ذلك. المهم الذي نريد أن نعرفه أن الجملة الفعلية تحتاج إلى فعل وفاعل، ولربما تتعدى إلى غير ذلك كمفعول به. هذه الجملة الفعلية، لربما يحذف المفعول الفاعل، يأتي واحد ويحذف الفاعل. لماذا؟ لربما للاختصار، لربما لتعمية الفاعل، لا يريد أن يذكره فيحذف الفاعل. هل يجوز ذلك؟ في اللغة العربية نعم يجوز. وهذا هو موضوع درسنا، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله بين قوسين نائب الفاعل. قال المؤلف رحمه الله: وهو الاسم المرفوع، نائب الفاعل هذا أو المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. إذن هي جملة فعلية حذف منها الفاعل فجاء بعد الفعل اسما مرفوعا، هذا يقال فيه نائب الفاعل. وهو ماذا في الأصل قد كان، أو ماذا كان في الأصل؟ كان مفعولا به فأخذ مكان الفاعل. يعني الفاعل يريد أن يذهب فيقول للمفعول به: هل ممكن أن تأتي مكاني تنوب عني؟ فيوافق المفعول به لأن ذلك جائز، فنقول هذا هو نائب الفاعل، لأنه ليس الفاعل حقيقة، هو ناب عن الفاعل. لكن هنا مسألة، وهذه لابد أن نتذكرها دائما، أن الفاعل إذا أراد أن ينيب عنه المفعول به فلا بد أن يأخذ وصفه، فيقول الفاعل للمفعول به: تفضل مكاني وخذ وصفي. ما هو وصفه؟ الرفع، لأن المفعول به في الأصل منصوبا. تقول مثلا: كسر الولد الزجاج، كسر فعل ماض مرفوع بالضمة، عفوا كسر فاعل فعل ماض مبني على الفتحة، الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الزجاجة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ودائما وأبدا قاعدة لا تتغير، المفعول به دائما يأتي منصوبا، منصوبا بالفتحة بماذا؟ بحسب حاله، إذا كان كلمة مفردة أو كان جمع تكسير فإنه ينصب بالفتحة، إذا كان جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، إذا كان اسما من الأسماء الخمسة ينصب بالألف، إذا كان جمع مذكر سالم ينصب بالياء، إذا كان مثنى ينصب بالياء. كل هذا أخذناه، لا نريد أن ننسى هذا. المفعول به دائما منصوب. الآن إذا أخذ المفعول به دور الفاعل وناب عنه فإنه يأخذ وصفه. ما هو وصف الفاعل؟ دائما مرفوع، فيتحول المفعول به إلى مرفوع إنابة فقط ليس حقيقة. وهناك أمر آخر، إذا أول شيء يتغير في الجملة أن المفعول به يتحول إلى مرفوع. ثانيا الفعل يتأثر، يقول: طالما أن الفاعل قد ذهب وصار المفعول به نائبا عنه فلا بد لي من التغير، لا بد أن أتغير. كيف يتغير؟ أولا إذا كان المفعول به مذكرا فإن الفعل يكون مذكرا، وإذا كان المفعول به منصوبا عفوا مؤنثا فإن الفعل يصبح مؤنثا وإن كان مذكرا. مثلا أقول: كسر أو قطع الولد الوردة، قطع، لاحظ اللفظ هذا مذكر، قطع لأن الولد مذكر، حذفنا الفاعل قطعت الوردة، الوردة مؤنثة لفظها مؤنث، ما الدليل؟ تاء المربوطة تذكرون، فهنا الفعل فورا تحول إلى مؤنث قطعت. هذا الأمر الأول الذي يتغير في الفعل. الأمر الثاني إذا كان الفعل ماضيا فإنه يفتح، فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، مع أن الفعل الماضي في أصله مفتوحا، قطع الولد الوردة، عندما حذف الفاعل وجاء المفعول به نائبا عنه قطعت الوردة، قو صار مضموما، القاف كانت مفتوحة صارت مضمومة. وكذلك يكسر ما قبل الآخر مع أنه كان مفتوحا، قطع ما قبل الآخر الطاء صار مفتوحة صار مكسورا، قطعت الوردة. أما إذا كان الفعل مضارعا فإنه يضم الحرف الأول، يقطع الولد الوردة. أريد أن أحذف الفاعل، تقطع الوردة، صار الحرف الأول مضموما والحرف القبل الآخر يكون مفتوحا. إذن باختصار، الجملة الفعلية التي تتكون من فعل وفاعل ومفعول به، إذا حذفنا الفاعل ينوب عنه المفعول به فيأخذ حكمه في الرفع، ثم يتغير الفعل، فإذا كان مذكرا يتحول إلى مؤنث بناء على ما كان، بناء على حال المفعول به. إذا كان المفعول به مؤنثا فإن الفعل يتحول إلى مؤنث، وإذا كان مذكرا فيكون مذكرا. الأمر الآخر، إذا كان الفعل ماضيا فإننا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، وإذا كان الفعل مضارعا فإننا نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. انتهى درسنا. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد، يضرب زيد، وأكرم عمرو، ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت، وضربنا، وضربت، وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب، وضربت، وضربا، وضربوا، وضربنا. ولا شك أن النائب الفاعل كالفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا. ظاهرا الكلمة ظاهرة، ومضمرة ضمير، ويكون ضمير ماذا؟ متصلا. والمضمر يكون 12 ضميرا متصلا، اثنان منهما منها للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. قلنا أن الظاهر أو النائب فاعل الظاهر هذا الذي لا ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، والمضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. هكذا هو درسنا. تعالوا نعرض: كسرت الزجاجة، قطعت الوردة، تقطع الوردة. كسرت فعل ماض، وهنا مسألة، يقولون هذا فعل ماضي لم يعد فعلا ماضيا عاديا، بل فعلا ماضيا للفعل الذي لم يسمى فاعله. أو عفوا، فعلا ماضيا لغير المعلوم. منهم من يقول فعل ماض مجهول، هذا قول، وبعضهم يقول لا يقال مجهول بل يقال غير معلوم أو غير مذكور. كسرت التاء طبعا مبنية على الفتح كما هو ظاهر، والتاء تاء الثانية. الزجاجة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يقطع أو تقطع الوردة، تقطع فعل مضارع مبني لغير المعلوم، فعل مضارع عفوا مبني لغير المعلوم أو مرفوع، فعل مضارع إما أن تقول مرفوع أو يقال عادة مبني لغير المعلوم، والظاهر أنه مرفوع وليس مبنيا على أصله، فلا داعي للتغيير، لكن هناك من يقول هذا. على كل حال، الوردة نائب فاعل مرفوع. ضربت، ضرب فعل ماض مبني لغير المعلوم، مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك تو، هذا ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع نائب الفاعل، وهكذا. هذا هو نائب الفاعل، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب، نأتي إلى الدرس الذي بعده وهو سهل إن شاء الله، المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. قلنا قبل قليل أن الجملة قد تكون جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية. الجملة الفعلية التي فيها فعل وفاعل، وربما يتعدى إلى غير الفاعل كمفعول به أول أو ثان أو ثالث أو إلى جار ومجرور. هذه الجملة الفعلية، والجملة الاسمية هي الجملة التي يكون فيها المبتدأ والخبر. الكلمة الأولى تكون هي المبتدأ، والثانية أو تتمة الكلام يكون هو الخبر. فالكلام الذي يأتي في أول الجملة ولا يسبقه الفعل يقال هذا المبتدأ، ويكون مرفوعا وهو اسم. لذلك قال المؤلف رحمه الله: المبتدأ لذلك هذا المبتدأ يكون في بداية الكلام، لذلك قال هو المبتدأ ويكون اسما ومرفوعا. قال المؤلف: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، إذن اسم وأيضا مرفوع وعار عن العوامل اللفظية، يعني لم يدخل عليه عامل. تذكرون الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل. فالمبتدأ في أصله مرفوع، لم يأتي عامل رفع عليه، فهو في أصله مرفوع، هو عار عن العوامل اللفظية، مثل الفعل الذي يحدث في الفاعل الرفع، وهناك عوامل أخرى تغير من حال إعراب الكلمة. هذا هو المبتدأ. هذا المبتدأ يأتي في بداية الكلام، ولا بد له من الخبر، من تتمة الكلام. ما هو الخبر؟ قال: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. إذن الخبر هو اسم وهو مرفوع وهو مسند إليه، يعني يسند إلى المبتدأ فتتم به الفائدة وينتهي به الكلام، نحو قولك زيد مبتدأ قائم، هذا هو الخبر. أخبر أن زيدا قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نلاحظ مسألة مهمة جدا: زيد مفرد، الخبر لابد أن يكون مثله إذا كان كلمة واحدة، زيد قائم. الزيدان مثنى، الخبر إذا كان كلمة واحدة فلابد أن يكون مثنى. الزيدون قائمون، الزيدون جمع، فالخبر إذا كان كلمة واحدة لابد أن يكون جمعا. وإذا كان المبتدأ مذكرا يكون الخبر مذكرا، وإذا كان المبتدأ مؤنثا يكون الخبر مؤنثا. تقول: زيد قائم وهند قائمة، الزيدان قائمان والهندان قائمتان، الزيدون قائمون والهندات قائمات. إذن الخبر يتبع المبتدأ في ماذا؟ في التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وكلاهما مرفوع. المبتدأ يكون في أول الكلام، والخبر يسند إليه لتتم به الفائدة. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأ قسمان. طبعا قبل أن نأتي إلى المبتدأ قسمان، ما هو إعراب المبتدأ والخبر؟ زيد قائم نعربها، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائم قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. قائمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. عرفنا ما هو إعراب المبتدأ والخبر دائما وأبدا. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يكون المبتدأ ظاهرا، اسما ظاهرا، زيد، خالد، فاطمة، فاطمة، هند. والمضمر 12، وهي أنا ونحن، وأنت وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وهو وهي، وهما وهم، وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. الظاهر واضح تقدم ذكره، زيد. المضمر ذكرنا الضمير ينقسم إلى متصل يأتي بعد الكلام ولا ينفصل عنه، والمنفصل هو الذي يأتي منفصلا، والمنفصل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا. فالمرفوع كما ذكر المؤلف، لأن المبتدأ مرفوع، فلابد أن يكون الضمير الذي يأتي مكان المبتدأ مرفوعا، والضمائر المنفصلة المرفوعة 12، 2 للمتكلم أنا ونحن، و5 للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، و5 للغائب هو وهي وهما وهم وهن. كيف نعربها؟ أنا قائم، أنا مبتدأ مرفوع، أو تقول ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، قائم خبر مرفوع. الدرس واضح إن شاء الله. أقسام الخبر: المبتدأ عادة يكون مبتدأ كلمة واحدة، وله أيضا تفصيلات أخرى تحتاج أن تعرفها إن شاء الله في كتب متقدمة أكثر. الخبر قد يكون كلمة واحدة، أو قد يكون الخبر مفردا، أو قد يكون جملة، أو قد يكون غير مفرد. أو باختصار نقول الخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون شبه جملة، وإما أن يكون جملة. الخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون شبه جملة، وإما أن يكون جملة. المفرد يعني كلمة واحدة، زيد قائم، قائم كلمة مفردة. شبه الجملة تنقسم إلى قسمين، إما ظرف وإما جار ومجرور. شبه جملة ظرفية وشبه جملة جار ومجرور. ظرف الظروف مثل فوق وتحت وأمام ووراء وخلف وقدام، هذه كلها ظروف، وبعد وقبل، يأتي بعده كلمة فهذا يكون ظرفا وهو مضاف، والكلمة التي بعده مضاف إليه. تقول مثلا محمد فوق الجبل، محمد مبتدأ، فوق ظرف في محل نصب أو مبني على النصب، وهو مضاف، الجبل مضاف إليه. وهذه شبه الجملة فوق الجبل جاءت في محل ماذا؟ في محل رفع الخبر. أو لربما تكون شبه الجملة جار ومجرور، تقول محمد في المسجد، محمد مبتدأ، في حرف جر، المسجد اسم مجرور بالكسرة لأنه اسم ماذا؟ اسم مفرد. وشبه الجملة في المسجد في محل رفع الخبر، ويقال شبه جملة لأنها ليست جملة كاملة. تعال نأخذها في المسجد، هل هذه جملة كاملة لوحدها؟ في المسجد هذه ليست جملة كاملة، ولكن ليست كلمة مفردة، هذه وسط بين الكلمة المفردة وبين الجملة، فيقولون هي شبه جملة، إما أن تكون ظرف فوق الجبل أو جارا ومجرورا في المسجد وتأخذ محل الرفع. وربما يكون الخبر جملة تقول مثلا محمد أبوه كريم، خالد أخوه زاهد. محمد مبتدأ، أبوه كريم جملة، جملة كاملة، والجملة قد تكون جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية، صح؟ أليس كذلك؟ تمام. أبوه كريم جملة، وأبوه كريم هذه بالمناسبة جملة اسمية، أبوه مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. وهذا المبتدأ أبوه يحتاج إلى خبر ولا بد. أين الخبر؟ كريم، كريم خبر، خبر لماذا؟ خبر لكلمة أبوه، والجملة كلها أبوه كريم جاءت خبرا لماذا؟ للمبتدأ الأول. تعالوا نعربها بطريقة ثانية أو بطريقة أدق. محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أبوه مبتدأ ثان وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه، كريم خبر للمبتدأ الثاني، وأبوه كريم خبر للمبتدأ الأول. لماذا كل هذا؟ لأن هذا الخبر أتى جملة كاملة، جملة اسمية، ولربما يأتي جملة فعلية تقول محمد سافر أبوه. سافر فعل مضارع، فعل ماض مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع بالواو وهو ضمير وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والجملة الفعلية من سافر أبوه في محل رفع خبر المبتدأ محمد. إذن الخبر إما أن يكون مفردا زيد قائم، وإما أن يكون شبه جملة زيد فوق الجبل أو زيد في المسجد، وإما أن يكون جملة زيد أبوه كريم هذه جملة اسمية، زيد سافر أبوه هذه جملة فعلية. باختصار الخبر له خمس حالات: كلمة وظرف وجار ومجرور وجملة اسمية وجملة فعلية. بالمناسبة إذا كان الخبر جملة، سواء كانت هذه الجملة اسمية أو كانت فعلية، فلا بد أن يربط بينها وبين المبتدأ رابط. لذلك قلنا محمد سافر أبوه، هذه الهو الضمير تعود على من؟ على محمد، لتربط الجملة. لو قلت محمد سافر أبو أو محمد سافر أبوها لا ينفع، لابد أن يكون رابط مناسب لماذا؟ للمبتدأ. وأيضا عندما قلنا محمد أبوه كريم، لاحظ ربطت الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية بماذا؟ ربطته بالمبتدأ عن طريق الضمير، فالضمير يربط. وهناك روابط أخرى عدها بعضهم إلى أربعة في قطر الندى ابن هشام الأنصاري، جعلها أربعة مثل الضمير واسم الإشارة وإعادة الكلام وغير ذلك، وأيضا عدها بعض العلماء أوصلها إلى عشرة روابط. المهم أن تعرف أن إذا كان الخبر جملة، سواء كان جملة فعلية أو جملة اسمية، فلابد أن يكون هناك رابط بينه بين هذه الجملة وبين المبتدأ، وإلا ضاع الكلام. وتذكر أن الخبر إذا كان جملة اسمية فاعلم أن هناك مبتدأ أول ومبتدأ ثان وخبر أول وخبر ثان، أو خبر للمبتدأ الأول وخبر للمبتدأ الثاني. أما خبر المبتدأ الأول فهو الجملة. طيب، بقي عندنا شيء، نتوقف عند هذا القدر، أو تعالوا نقرأ كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف وهذا شبه الجملة، والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره هذا الجملة، جملة فعلية وجملة اسمية، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.